السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجد للحد ما يعجبناش يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. أمان يا أمان حضري الغدا لأن حموت من الجوع. أمان أمان الله هي مش هنا ولا إيه؟ أمان طبعا زمانها عند جارتها إحسان. حمد لله على السلامة يا ست هانم. ما لسه بدري. ايه بتقطم فيا ليه يا اشرف؟ انت مش لسه داخل قدامي؟ بقطم فيك لان مفيش يوم ارجع فيه الا ولاقيك عند صاحبتك احسان. ده انا متهيألي الوقت اللي بتقضيه عند جارتك اكتر من اللي بتقضيه ببيتك. ودي تزعلك في ايه؟ احسان ما هياش جارة عادية، دي زميلتي من ايام الدراسة وتقريبا ما لياش اي اصحاب غيرها، وابننا كريم صاحب ابنها علاء وزميله في نفس الفصل. انا مش بمنعك يا مال عنها، بس الصداقة ما تبقاش بالشكل ده. انت متداخلة معاها اكتر من لازم، وان كان ولا بد من انكم تتزوروا تزوروا بس في حدود المعقول، وياريت كمان تبقى المواضيع اللي بتدردشوا فيها. وبعدين مالها بقى دي اخرى؟ عاوز تحجر عليها هي كمان؟ ما بحجرش يا امال، بس اللي حسيت بيه ان مفيش حاجة بتحصل بيني وبينك الا والست احسان عندها خبر بيها. وماله من صاحبتي؟ لا يا امال، الصداقة ليها حدود، وعلاقة أي راجل بمراته مش لازم تخرج لحد. أنت متحمل على إحسان لأنك ما تعرفهاش، ده 10 سنين يا أشرف، وأؤكد لك إنها إنسانة ممتازة ولا يمكن أبدا أأتمنها على سر وتفشيه. أوه مفيش فايدة، مصرة تدافع عنها. ده أقل واجب ناحية صديقة، الأيام بتثبت لي يوم بعد يوم إنها بتحبني جدا ومخلصة ليا جدا. بتقولي إيه أمل؟ انا ابني ضرب ابنك؟ ايوه يا احسان، وعضه كمان في دراعه. ايه انا ابني عض؟ ايوه عض ابني. يعني هتبل عليكي؟ لا بقى، بس ابنك اكيد كذاب. انا ابني مش كذاب يا احسان، انا ابني متربي احسن تربيه. انا بقى اللي ابني مش متربي، ده اللي انت عاوزه تقوليه يا امال؟ انا ما قلتش. لا قلتيه، امال معنى كلامك ايه؟ والله عال ده اللي كان ناقص. طب ده انا ابني ما فيش عيل في العماره متربي زيه. لا مش في العمارة وبس، ولا في الشارع ولا في الحي كله كمان. لا بقى، ان جيتي للحقيقة كل اللي في العمارة بيشتكوا منه، وكلهم بيقولوا انك انت معرفتيش تربيه. انا؟ هي دي الحقيقة يا احسان، والحقيقة بقى ما تزعلش كده؟ طيب يا امال، لحد هنا وكفاية قوي. ايه هو اللي كفاية؟ كل واحدة فينا تقتصر عن التانية عشان ما نغلطش ببعض اكتر من كده. ايه مالك يا امال؟ مفيش. لا في؟ إذا كنت مش قادرة تستغنى عن صاحبتك للدرجة دي روح صالحيها. مش هصالحها. لا يا أمال، ده سبب هايف اللي اتخصمته عشانه. إيه يعني لما ابنها ضرب ابنك ولا عضه؟ ما كل العيال بيتخانقوا مع بعض. أصلك مش عارف إيه اللي حصل. حصلت حاجة تانية جديدة؟ تصور إنها، هقولك إيه بس. ما تقوليش، لأن اللي وصلك وصلني. وصلك إيه؟ أسرارك أو أسرارنا اللي ائتمنت صاحبتك عليها في فترة انسجامكوا سوا، واللي حضرتها ما خلتش حد إلا وحكتها له بعد ما اتخصمتوا. مش هي دي الصديقة المخلصة جدا واللي بتحبك جدا؟ أنا ما كنتش. أنا ياما نبهتك يا أمال وقلتلك إن الصداقة لازم يبقى لها حدود، والأسرار اللي بين الراجل ومراته مش مفروض تطلع لأي حد إن كان قريب أو صديق، ولازم تعترفي إن تصرفك معاها من الأول كان غلط، وسبق وقلتلك انه ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجد للحق ما يعجبناش يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.